الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في الأول من الشهر الخامس من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استكمالا لشرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا أتينا عند قول المصنف وهو يذكر الأدلة المقولة في القياس، وقد ذكر لها أوجها، فبدأها بأدلة من الكتاب وأدلة بعد ذلك من السنة، ثم ذكر هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأصول الثلاثة التي استدل بها المصنف على حجية القياس، هذه الأصول الثلاثة كلها شاهدة عند عامة الفقهاء والأئمة ومن لحقهم بعد ذلك من أصحابهم، كلها شاهدة على العمل بالقياس، فإن الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة شاهدة بذلك. ولكن ينبه في ذلك إلى أن هذا يرعى الاستدلال بالأقيسة العالية، وأما ما كان دون ذلك فإنه لا يلحق بهذه القاعدة، ولعل هذا يأتي بعضه في الكلام عن أنواع القياس وأقسامه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاستدلال المفصل الذي يذكره المصنف أو يذكره غيره من علماء الأصول في الاحتجاج بالقياس، فإن بعض الأدلة من جهة أعيانها إذا احتجوا بها قد لا يكون الاحتجاج بها متجها، فهذا مقام. ولكنه إذا لم يقع الاستدلال بدليل معين موجبا لصحة دليل القياس، لم يجب بذلك أن تكون سائر الأدلة كذلك، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لكونه يثبت بغيره. فإذا رجع أحد الأدلة التي استدل بها أحد الأصوليين على إثبات القياس فهذا يقع فيه زيادة تارة، فإما أن يستدل بما ليس بدليل ظاهر على إثبات القياس، وقد يستدل بدليل ثم يلحق بزيادة، فتكون هذه الزيادة مما لا يحسن الاستتمام بها وإن كانت متممة للانتصار، فإن تتميم الانتصار الذي يستعمله أكثر المتأخرين جروا فيه على قواعد علم النظر، والمقصود بتتميم الانتصار أنهم إذا انتصروا لطريقة أرادوا من إحكامها وضبطها أن يجيبوا عن كل ما يدفعها مما يقوله مخالفوها، فإذا أرادوا هذه الإجابة صار في هذه الإجابة لتحقيق هذا الاستكمال من الانتصار، صار في هذه الإجابة من الزيادة التي هي عند التحقيق ليست من الفقه المقصود في الشريعة، فإن دفع الأدلة التي يقول بها المخالف إنما تغلق مادتها ويذهب أثرها إذا كان هذا في باب الأصول، في باب أصول الدين، فإنه في باب أصول الدين لا بد أن يحكم الاستدلال وأن يحكم الإجابة حتى يستتم الدفع لما كان السلف إذاك يسمونها الشبهات أو طرق أو كلام أهل الأهواء ولا ينصبونها أدلة، فهذا في باب أصول الدين هو المتجه بل هو المتعين، وهو أن تدفع الأدلة المخالفة أو الحجج المخالفة التي يحتج بها من يخالف أصلا من أصول السنة والجماعة كما في أبواب الصفات وأمثال ذلك، فإن تلك الحجج واجبة الدفع على أهل العلم حتى لا يفتتن بها من يفتتن من ذوي التأويل أو من أتباعهم. هذا في باب الأصول. وأما طرد هذا المنهج، هنا التنبيه، وأما طرد هذا المنهج على مسائل الفقه وعلى مسائل أصول الفقه فهذا عند التحقيق على ليس من الحكمة، هذا عند التحقيق ليس من الحكمة الفقهية هذه الدرجة من التتبع. فإن قيل فكثير من الأصوليين يصيرون إليه في مسائل الأصول خاصة، وهو في استعمال أهل الأصول أكثر منه في استعمال أهل الفقه، أعني استتمام الانتصار للأقوال هو عند أهل الأصول أكثر منه عند أهل الفقه، بل تجد أن الأصولي الفقيه يستعمله في مقام الأصول، ثم إذا جاء إلى كلامه في كتاب له في الفقه لم يستعمل هذه الطريقة، فإنه يغلب في كلامهم في الفقه أنهم يقصدون إعلاء الاحتجاج لما يختارونه من الأدل من الأقوال، دون أن يتتبعوا ما يقابل ذلك بالتمحيص والإغلاق على التمام. لكن في مسائل الأصول كثر هذا الانتصار، وصاروا يصيرون إلى إغلاقه، ولا سيما في المسائل ذات الشأن كهذه المسألة التي بين يدينا وهي مسألة القياس، فإن المصنف كما ترى صار إلى هذا الانتصار وأراد الإغلاق، وهذا له أسبابه، هذا له أسبابه، وهو ومن أسبابه أنهم درجوا في علم الأصول عند المتأخرين على ذلك، وإلا عد وجها من الانقطاع، وإلا عد وجها من الانقطاع، فصاروا يقصدون إلى هذا الإحكام، وصار هذا كالعرف، ولا سيما عند نظار الأصوليين، إلى أنهم لا بد أن يجيبوا، فإذا تركوا بعض الجواب صار هذا كأنه يعد وجها، كأنه يعد وجها من أوجه الانقطاع، ولهذا صاروا يستتمون. والحكمة الفقهية، الحكمة الفقهية ألا يزاد في هذا الانتصار في مسائل أصول الفروع، في مسائل الفروع وقواعده، وقواعده المفصلة، بخلاف أصوله الكلية كالاستدلال بالكتاب والسنة ونحو ذلك، فهذه أصول كلية. أما في هذه المفصلات كالقياس أو كالدلالات المفصلة فهذه مما لا يحسن فيها هذا الاستكمال من الانتصار. فإن قيل لما ذلك؟ قيل لأن هذه الأقوال إذا خالف فيها معتبر من أهل العلم والأصول، إذا خالف فيها معتبر من أهل العلم والأصول، فإن هذه المخالفة في الجملة لا بد أن يكون فيها مادة، إذا خالف فيها معتبر من أهل الفقه والأصول، فإن هذه المخالفة لا بد أن يكون فيها مادة صحيحة، وهذا مضطرد، وهذا مضطرد في جميع المسائل التي هي على هذه الصفة. إذا خالف معتبر فيما هو من مسائل الفقه والأصول، فإن هذه المخالفة وإن كانت مرجوحة عند التحقيق من جهة جملة حكمها، فإنه يكون في هذه المخالفة مادة صحيحة. واعتبر ذلك مثلا في التطبيق ليتضح المقصود بهذا الدليل، فإن الراجح المعتبر عند الجماهير والسواد من أهل العلم هو أن القياس حجة خلافا للظاهرية، أليس كذلك؟ ولكن هذه المخالفة لداود بن علي ومن بعده لأبي محمد بن حزم فيها مادة صحيحة، لكن هذه المادة لا توجب تصحيح هذه المقالة التي هي القول بعدم حجيته مطلقا، ولكنها توجب على الآخذين به أن يرعوا أثر هذه المادة في ضبط القياس، أن يرعوا أثر هذه المادة في ضبط القياس، وإلا فإن هذه المسائل التي ليس عليها فصيح من أصول الشريعة البينة القطعية المحكمة لا يختلف فيها أولئك الفقهاء وأهل الأصول إلا ويكون في كلا القولين شيء من المادة الصحيحة، فتكون هذه المادة الصحيحة التي استصحبوها مؤثرة بالأحكام المطلقة، فتكون مراجعتهم في دفع أقوالهم هو في دفع الإطلاق وليس في دفع أصل هذه المقالة التي بني عليها هذا الدفع المطلق. ولهذا ما من قول إلا وفيه مادة صحيحة من حيث التجرد، ما من قول إلا وفيه مادة صحيحة من حيث هذا التجرد، لكن هذه المادة الصحيحة هل يجب أن تكون موجبة للحكم؟ لا يجب أن تكون موجبة للحكم. ولذلك إذا رجحت مثلا مذهب الجمهور في مفهوم المخالفة على جملة مذهب الحنفية، فلا يصح أن يكون أو فلا يتوهم أن من التحقيق هو الإجابة عن كل ما استدل به الأحناف بالدفع. هذا ليس من التحقيق، لأن جملة من هذه المادة التي سبب بها الأحناف لعدم القول بمفهوم المخالفة أو ما سموه دليل الخطاب هي مادة صحيحة، فهذا المشترك هو موجب الاختلاف. هذا المشترك عند التحقيق هو موجب الاختلاف، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه ذهب مذهبا أبعد من ذلك في إثبات هذا المشترك، وهذا له ما يناسبه من المجلس، لكن التنبيه على أن هذه طريقة معروفة عند الكبار من أهل العلم، وهي أن الانتصاب لدفع الأقوى في مفصلات الفقه أو مفصلات مسائل الأصول المحتملة هذا ليس من الحكمة الفقهية، لأنه يقطع تعديل المادة، ولهذا تعديل المادة على الآخذ بالقول المقابل، فتكون هذه المادة في القول المخالف هي مادة توازن حسن الأخذ بالقول الأول الذي رجح وبان اختياره أو بان ترجيحه، كترجيح القياس عند الجمهور على قول أهل الظاهر، فإن بعض الكلام الذي قاله أهل الظاهر في هذا التسبيب كلام صحيح، لكنه هل يوجب إسقاط القياس جملة؟ لم يجب ذلك. وهذا إذا كنت تتردد في فهمه أو إثباته في المركبات العقلية الشرعية، فهذا ينبغي ألا يكون هذا التردد لثبوته في ما تجرد عن حكم العقل، فيكون إثباته في الثاني من باب أولى. ومن مثال ذلك مثلا أنه إذا جئنا إلى اللفظيات البعيدة عن القياس، وسبق معنا هذا في الحصر، فإنهم يقولون إنما هي الجامعة للحصر، حتى قصر بعضهم كالمصنف الحصر بإنما، أليس كذلك؟ وكاد أهل اللغة أن يتفقوا على أن العرب يستعملونها للحصر، بل هذا يكاد أن يكون مما لا خلاف فيه في جملته أن العرب تستعملها للحصر، ولكنك إذا نظرت وجدت أن أهل الفقه وأهل اللغة يجمعون على أنها تأتي لغير الحصر، هذا التنوع في ورودها في كلام العرب ثم في ورودها في كلام الله في الكتاب المبين أوجب هذا الاشتراك مادة من إيش؟ من الاختلاف، أليس كذلك؟ فصار من يستدل لإثبات أنها للحصر يحتج بهذا الأصل الأول، وصار من يستدل لخلاف ذلك يحتج بما يقابل ذلك. وأنت إذا نظرت مثلا إلى ورودها بكتاب الله وجدت أنها تأتي في سياق هو أعلى درجات الحصر، ولا ينازع في كونه حصرا أحد، لا من الأحناف الذين نسب إليهم أنهم يقولون بأنها لا تفيد الحصر على الإطلاق من بعض الأصوليين، وهذا الإطلاق في نظر على مذهبهم، ولا من أهل اللغة، كقول الله سبحانه وتعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أليس هذا من الحصر المقطوع به؟ هذا حصر مقطوع به لا ينازع فيه أحد، أليس كذلك؟ أن الإله هو رب العالمين سبحانه وهو الله وحده لا شريك له، إنما إلهكم الله، هذا خوطب به الناس ليعرفوا أنه سبحانه وتعالى هو الواحد وهو الإله المعبود وحده لا شريك له، لا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. ولكن جاءت إنما في القرآن في مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهل هذا على سبيل الحصر؟ المحض أي أن المال والولد إنما هو محض فتنة ولا يكون على معنى آخر، هذا ليس كذلك. فإذا بان لك هذا التنوع في موارد الخطاب فتنوعه في المرتبات من باب أولى، وإذا كان كذلك صارت النتيجة لعلها بينة أنه ليس من الحكمة العقلية استتمام الأجوبة عن المواد المخالفة في مسائل الفروع في أصول الفقه وفي مسائل الفقه، لأن هذه يدخلها جهات من الغلط. الجهة الأولى التكلف أو الدعوة بغير حق على أهل القول الثاني، أو إذا برئت من هذين صار فيها عدم استفادة من المادة المؤثرة عندهم. ولهذا العلم بالخلاف مقام رفيع في الفقه، العلم بالخلاف وأسبابه مقام رفيع في الفقه، ولا يكون في الأقوال المتقابلة الإجابة المطلقة في فروع الشريعة. ولهذا لم يدرج على هذه الطريقة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يدرج على هذه الطريقة الكبار من أئمة القرون الثلاثة المعروفين بالعلم والفقه والدين، وإنما كانوا يستدلون ويحتجون وأما دفع ما يقابل ذلك على الإطلاق من الطرق المتوسطة في الاستدلال فهذه طرق لا يحصرها حاصر ولا يجمعها جامع، وإنما يرجح بأقوى الدليلين ولهذا ما كانوا يبطلون الأقوال المقابلة، بل كانوا يحتملونها ويقرونها في مثل هذه المسائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة على أحكام كثيرة من جهة القياس والرأي، كإجماعهم على إمامة أبي بكر بالقياس والرأي، وإجماعهم على إمامة عثمان، وغير ذلك مما أجمعوا عليه. ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ سبق الإشارة له، وهو إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر وأنها ثابتة بالنص كما هو معلوم. نعم، ولكن هذا من توسع الاستدلال عندهم. نعم. قال: ومن ذلك خبر عمر بن الخطاب إذ خرج رضي الله عنه إذ خرج إلى الشام بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا عليه، فمنهم من قال له: أرى أن لا نفر من قدر الله، ومنهم من قال: لا تقدم ببقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوباء. ثم دعا الأنصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين قبلهم، ثم دعا من حضر من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم يختلفوا عليه، وأمروه بالرجوع، ولم يكن أحد منهم ذكر في ذلك آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أشار كل واحد منهم برأيه وبما أداه اجتهاده إليه، ولم ينكر عليه أحد فعله. وقال عمر: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ قال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لرجل إبل في واد له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله، وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله؟ فاعترض عليه أبو عبيدة رضي الله عنه بالرأي، وجاوبه عمر بالرأي، ولم يحتج أحدهما في ذلك بكتاب ولا بسنة ولا إجماع. ثم شاعت هذه القصة وذاعت، ولم يكن في المسلمين من أنكر على أحدهم القول بالرأي، وما أعلم أن مسألة يدعى الإجماع فيها أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة. نعم، هذا علو كلام من الشيخ أبي الوليد في الانتصار لهذه الطريقة، ولعل من سبب ذلك أنه رحمه الله لما كان من أئمة المغاربة المالكية، وكان سلف قبلهم مذهب أبي محمد بن حزم، وقد اعتصم بتلك البلاد وصار هو الشائع في تلك البلاد، ثم نسخ ذلك بهذه الطريقة التي جاء بها أبو الوليد وأمثاله، وشاع مذهب الإمام مالك وما زال شائعا بعد ذلك، وانحسر القول بطريقة أهل الظاهر بعد أبي محمد بن حزم رحمه الله. فصار هذا من أقوى الفروق في الانتصار بين الطريقة المالكية أو طريقة الجماهير وبين الطريقة الظاهرية، ولهذا عني أبو الوليد بالانتصار، لأن أشهر ما كان من أعلام فقه الطريقة الظاهرية هو مسألة القياس، فإذا ذكر فقه أهل الظاهر فأخص ما يميزون به في مسألة الفقه أنهم لا يقولون بدليل القياس، هذا أخص ما يميزون به، لأن ما بعد ذلك محل خلاف عند غيرهم، لأن ما بعد ذلك محل خلاف عند غيرهم، ولذلك عني أبو الوليد بهذا الانتصار. هذه الطريقة التي ذكرها عن عمر وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس، وقد اختلف المهاجرون والأنصار في استشارة أمير المؤمنين لهم، فإنه لما بلغ عمر ذلك هو كما ذكر المصنف من الرواية، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال لابن عباس: ادعوا من كان هاهنا من المهاجرين الأولين. قال: فدعوتهم فاختلفوا عليه. ثم قال: ادعوا من كان هاهنا من الأنصار. قال: فدعوتهم فاختلفوا عليه، فقال: ارتفعوا عني. وقال قبل ذلك للمهاجرين: ارتفعوا عني، أي قاموا من مجلسه. واختلافهم نقله ابن عباس بقوله، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وما صرحوا بذكر القدر هنا، كما أشار المصنف في كلامه أنهم قالوا: لا نفر من قدر الله، هذا لم يذكره جمهور الصحابة، هذا لم يذكره جمهور الصحابة حسب الرواية، وإنما قالوا: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. فقال الأنصار كذلك. ثم قال: ادعوا من كان هنا من مسلمة الفتح، أي فتح مكة. فاستشارهم عمر فأجمعوا رأيهم ولم يختلفوا عليه، أي أنهم أجمعوا على أنه يرجع. فقال عمر: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فهنا الصحابة عملوا بالاجتهاد الذي سماه المصنف بالرأي، وتسميته بالرأي تسمية قديمة، تسميته بالرأي تسمية قديمة وشائعة زمن المتقدمين، وما كان أئمة السلف ينكرون الرأي مطلقا، وإنما كانوا ينهون عن الزيادة فيه، وأما أصله على الإطلاق فإنه ليس منكرا، ويقصدون بالرأي هنا الاستنباط والاستدلال والاجتهاد، ولا يريد فقيه بكلمة الرأي، لا متقدم ولا متأخر، لا يريد بالرأي محض الرأي الذي هو القول الجزاف أو القول من تقول العقل دون براهين من الشريعة، هذا لا يقول به أحد، وهذا لا يصح سواء سمي رأيا أو علما أو قولا أو حكمة أو ما إلى ذلك، وإنما الرأي الذي كان يقوله أهل الكوفة وقد كان شائعا هذا الاصطلاح فيهم، يريدون به الاجتهاد على معتبرات الاستدلال، الاجتهاد على معتبرات الاستدلال، وهذا لم يكن يستحسنه كثير من أهل الحديث، لكنهم ما بدعوا هذه الكلمة ولا من قال بها، كما بدعوا في مسائل، في مثل مسائل القرآن ومسألة اللفظ في القرآن ونحو ذلك، كلام الإمام أحمد وأمثاله في ذلك معروف حتى في التوقف وفي غير ذلك، و استدرك حتى على بعض المعروفين بمقامات من العلم الذاك، لأن هذا في باب أصول الدين، حتى استدرك في الكلام على مثل بعض أصحاب الإمام الشافعي الكبار كالحسين الكرابيسي إلى آخره. الشاهد أن الإمام أحمد وأمثاله ما كانوا يبدعون بمثل هذه الكلمة، هي كلمة معروفة، وإذا قيل إنها معروفة لم يلزم أن تكون هي الكلمة الفاضلة، ولا سيما لما كثر استعمالها على غير وجهها، ولكنها كلمة سائرة ولهذا صاروا يطردون في كتب الفقه بتسمية أصحاب أبي حنيفة تارة كثيرة بما في أهل الرأي، وقال أرباب الرأي وقال أصحاب الرأي وذهب أبو حنيفة وأهل الرأي إلى آخره. فهذا قول واصطلاح مألوف وهو يفهم على وجهه. والرأي في جملته لا يلزم أن يكون من محض العقل، فإن الأصل في الرأي أنه يبنى على الحكمة، الأصل في الرأي أنه يبنى على الحكمة، هذا في أصل استعماله، وإن لهذا سمي رأيا، ولهذا الأصل فيه أنه مقام فاضل. فالمقصود أن المصنف سمى هذا رأيا. يأتي السؤال هنا، أين الاحتجاج بالقياس؟ أين الاحتجاج بالقياس؟ فإنه قد يقال إن هذه المراجعة بين الصحابة بهذا الاجتهاد الذي سماه المصنف على طريقة كثير من أهل العلم بالرأي هو من باب الاستدلال، لكنه ليس على نظام القياس المعروف بقياس التمثيل. هذا سؤال يرد على كلام المصنف، ولكن له جواب، هذا السؤال له جواب، فإنه قد يتجه فيه ذلك، قد يتجه فيه ذلك. وقد يقال بأن المصنف أراد باستعمال القياس ما قاله عمر لأبي عبيدة في تمام الحديث، فإن فيه لغة قياسية بينة، فإن فيه لغة قياسية بينة، وهي أن أبا عبيدة قال لعمر أفرارا من قدر الله، فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم قال أرأيت يا أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله. لكن هذا في التحقيق ليس فيه حقيقة القياس، ليس فيه حقيقة القياس، وإنما فيه إخبار، وإنما هو مسألة خبرية، وهو أن عمر ذكر أبا عبيدة بعموم القدر، ذكر أبا عبيدة بعموم القدر، وأن القدر لا يسبق بالعلم به، فإنه إن مضى فهو القدر وإن رجع فهو القدر، فما يقع من فعل المكلف هو ما قدره الله، فما يقع من فعل المكلف هو ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الجواب من عمر على هذه الطريقة، ولكن هذا يصلح شاهدا عاما على أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا المراجعة بما لا نص فيه، واهتدوا فيه بطرق الاستنباط، والقياس واحد منها. فإذا ركب على هذه الطريقة صار الاحتجاج به تاما من هذا الوجه المشابه، من هذا الوجه المشابه. ثم إن المصنف ختم هذا الاستدلال بقوله رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وما أعلم أن مسألة يدعى الإجماع فيها أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة. هذا الإجماع إنما استبانه المصنف لتوافر الصحابة، فإنهم بإمرة أمير المؤمنين وهو خليفة الراشد رضي الله عنه في هذا السفر، وكذلك فيه أئمة المهاجرين وأئمة الأنصار ومسلمة فتح مكة، فهذا هو الإجماع الذي أراده المصنف. أما أن المعنى هو من صريح مادة القياس إجماعا فليس المراد كذلك، وإنما أراد أن هذا من أخص المجالس، أن هذا من أخص المجالس التي توافر فيها الصحابة عند اجتهادهم. وهذا الاستقراء من المصنف رحمه الله استقراء تام، فإن هذا المجلس يعد من أخص المجالس التي توافر فيها الصحابة عند الاجتهاد، لأنهم كثير وفيهم أئمة المهاجرين وأئمة الأنصار وحتى مسلمة فتح مكة. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت أن القياس دليل شرعي فإنه يصح أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح. نعم، ها هنا مسألتان. المسألة الأولى هو البحث في هذه المسألة من جهة الأقوال والترجيح، وهذا يأتي. المسألة الثانية وهو أن ما ذكره المصنف يفيد أن الحنفية أو أن الإمام أبا حنيفة على الاختصاص والمحققين من أصحابه مع أنهم أرباب القياس، إلا أنهم أغلقوا القياس في بعض المواد أو في بعض الأبواب خلافا لأكثر الفقهاء، مع أن مقتضى طرد الأصول أن يتسع نظرهم في القياس حتى في هذه الأبواب، ولا سيما أن إغلاق القياس في هذه الأبواب ليس صريحا في الشريعة، لأنه لو كان صريحا في الشريعة منعه، لو كان صريحا في الشريعة منعه لما قال به الأكثر، لما قال به الأكثر. ولكن هذا يدلك على أن القياس حتى عند أرباب القياس وهم أبو حنيفة وأصحابه أو من سلف الأخذ عنهم من أهل الكوفة أنهم كانوا يتقونه في بعض الأبواب، وهذا مؤذن ومعلم بأن مادة القياس مادة فيها تقييد، مادة فيها تقييد ومراجعة، حتى إن أرباب القياس أنفسهم ضيقوا القياس في أبواب لم يضيقها من يكون أضيق منهم في أصل دليل القياس. ولهذا قال المصنف: وما قاله ليس بصحيح، مع أنه يعلم أن طريقة الإمام مالك والمالكية في القياس أقل من طريقة أو أضيق من طريقة الحنفية. الحنفية القياس عندهم هو عماد فقههم، هو عماد الفقه، القياس عند الأحناف هو عماد فقههم، وعامة المسائل يردونها إلى القياس، حتى إذا استدلوا بأدلة أخرى أجروا عليها وجها من القياس. ولهذا صار في كلامهم بأن ما يخالف القياس لا يكون صحيحا، وقال بعض الحنفية في ذلك كلمات شديدة أخذت على بعض الأحناف في ذلك، لأن كل ما يخالف المذهب فإنه يكون على كذا أو كذا مما هو استدرك على بعض الأحناف، وإن كان مقصودهم ليس ما يظهر من ألفاظهم، ولكنها حتى لو كان ذلك ليس مقصودا فإن التأدب مع السنة والآثار واجب لفظا ومعنى، فإن التأدب مع السنن والآثار واجب لفظا ومعنى، ولا يصح لأحد أن يقول لفظا مشتبها في أمر السنن والآثار ثم يفسره بمقصود صحيح، حتى لو فسره بمقصود مجمع عليه لم يجز استعماله على هذا اللفظ، لأن توقير السنن والآثار واجب في اللفظ وواجب في المعنى، بخلاف ما قد يفسر ويحتمل فهذا مقام مختلف كلفظ الحيل عندهم، فهذا لا ينازع مسألة السنن والآثار. المقصود في هذا أن هذه المسألة مهمة لفقه القياس، هذه مسألة مهمة لفقه القياس، وهي أن الأحناف اشتهر عندهم القول بأن الحدود والكفارات والمقدرات، وبعضهم يقول والرخص، لا يدخلها القياس، وأطلق بعض المذاهب أن هذه الأبواب الأربعة يدخلها القياس. هذا يدل على هذا القدر الذي سبق الإشارة له، وهو تقييد هذه المشتركات، تقييد هذه المشتركات. أما المسألة الثانية أو الأولى وهي المسألة الأصل من حيث النظر في كلام المصنف، فهذه مسألة فيها خلاف. أطلق في كثير من آراء الأصوليين أن القياس يدخل هذه الأربعة، وأطلق كثير من الأحناف في مذهبهم أن القياس لا يدخل فيها، وأكثر أهل الأصول من المحققين يرون أن هذه الأبواب يدخلها القياس تارة ولا يدخلها تارة أخرى، ولهذا صار بعضهم إلى أن الخلاف بين الحنفية وبين غيرهم تارة يكون لفظيا، وهو كذلك، ولا يصح أن يقال، ولا يصح أن يقال إن الخلاف بين الأحناف وغيرهم في مسألة دخول القياس على الحدود والكفارات والمقدرات والرخص، لا يصح أن يقال إن الخلاف بينهم وبين غيرهم خلاف لفظي وليس لفظيا، ولكنه تارة يكون خلافا، تارة يكون خلافا لفظيا. وفي الجملة فأصول مسائل الكفارات والحدود والمقدرات هذه بالإجماع لا يستعمل فيها القياس، فإنه لا يصح أن يفرض حد على حد، ويسمى الثاني حدا على سبيل القياس، والحد ما حده الشرع في ذلك، هذا من موارد، ومثله في الكفارات، فلا يقاس الكفارة في مسألة من المسائل البعيدة ثم يقدر مسألة نظيرة لها ويفرض فيها كفارة من الشريعة، فإن تسمية الكفارات موقوف على الشرع، وتسمية الحدود موقوف على الشرع، لكن قد يشاكل التعزير، قد يشاكل التعزير بحد، وهذا لا يجعله حدا، قد يشاكل التعزير بحد وهذا لا يجعله حدا. أما أصول الحدود فهي مسمات، وأصول الكفارات فهي مسمات، وهذا مما لا خلاف فيه. ولكن سبب هذا الاشتباه أن بعض المتأخرين من الفقهاء سموا الحد هنا وأرادوا به ما يجازى به، وأصل الحد المذكور هو ما حده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أحكام العقوبات، أما ما بعد ذلك فهو تعزير، وهو الذي إلى الإمام. فهذا الحد التالي أو هذا التعزير التالي لما طابق بعض الحدود في التسمية عند بعض الفقهاء صار بعضهم يسميه حدا، وإلا في الأصل أنه لا يعد من باب الحد، وإنما الحد هو المسمى، وكذلك الكفارة هي المسمات. ولذلك إذا قيل هل الكفارات يدخلها القياس أو لا يدخلها القياس، فالإطلاق بين القولين لا يتجه، وإنما لا بد من فقه قدر الاشتراك أو قدر الاختلاف بين القولين وقدر الاتفاق، فإن بين القولين من الاتفاق على أن الحدود لا يدخلها القياس، وبينهما قدر من الأحكام التي تتصل بالقياس. ولهذا نقض على الحنفية في هذه الأبواب الأربعة، بعض الأصوليين رحمهم الله نقض على الأحناف بأنهم سموا في بعض مسائل الكفارات ومسائل المقدرات ومسائل الرخص سموا فيها وجها من القياس، قالوا وهذا ينقض ما أغلقوه من أن القياس لا يدخل هذه الأبواب، ويكون السبب فيما أشير إليه. لكن الأصل في مذهب الإمام أبي حنيفة الأصل ظاهر، وهو أن الحدود والكفارات وهذه المقدرات لا يدخلها القياس، والمذاهب الثلاثة أوسع منه في ذلك، هذا الأصل. وأقرب المذاهب الثلاثة إلى طريقة الإمام أبي حنيفة وكبار أصحابه هي طريقة الإمام أحمد، ثم طريقة الإمام مالك، ثم طريقة الإمام الشافعي. ولهذا الراجح في مذهب أحمد أن الرخص لا يدخل فيها القياس، أن الرخص لا يدخل فيها القياس، ولهذا عمل في كثير من الرخص بآثار الصحابة. والرواية الثانية عن أحمد أن الرخص يدخل فيها القياس، قالوا والصحابة إنما عملوا في بعض الرخص بدليل القياس الذي جعله أحمد دليلا له على هذه المسألة، كالمسح على الجوربين، فإن الصحابة رضي الله عنهم قاسوها في فتواهم المحفوظة على مسألة الخفين المنصوصة. فالمقصود أن مسائل الرخص في الحدود والكفارات هذه والمقدرات هذه أضيق، هذه أضيق، حتى أطلق كثير من أهل الأصول أن القياس لا يدخلها كالأحناف، فإن هذا هو المشهور في كلامهم. والمصنف يذهب إلى خلاف ذلك، والذهاب إلى خلاف ذلك هو مذهب الجمهور، ولكن ينبه إلى أن مقاما من الحدود والكفارات والمقدرات والرخص قد أجمعوا على أنه لا يدخله القياس. نعم. قال رحمه الله: وما قاله ليس بصحيح، لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن يخص إلا بدليل. هذا الاستدلال استدلال كلي، هذا الاستدلال استدلال كلي، فإن تصحيح أصل القياس، المصنف يقول لما صح القياس فلا يخرج من استعماله في الشريعة إلا ما دل عليه دليل ولا يدل دليل على ذلك. وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن الاستقراء حصل كونه دليلا لا بالنص، وإنما بالاستقراء، وإنما بالاستقراء، والآيات التي استدل بها هي آيات في تقرير الاستقراء وليست نصا في إثبات دليل القياس. وهذا الاستقراء كما صح أن يثبت به أصل القياس فيصح بالاستقراء للشريعة، فيصح بالاستقراء للشريعة أن يثبت عدم دخول بعض الأبواب في القياس، ولا سيما أنهم جعلوا في المشهور أن من طرق إثبات العلة الاستقراء. وإذا كان ذلك كذلك علم أن الطريقة التي قالها الأحناف طريقة لها أصل ظاهر في الشريعة، بل إن أصل هذه الطريقة يتفق عليه الأئمة الأربعة، ويعلمون أو ويعلم عند أهل الفقه كافة أن باب الرخص وباب الحدود وباب الكفارات في مضي القياس فيه، حتى عند من يقول بمضي القياس فيه ليس كغيره، وأنه أرعى وأقصر، وأنه أرعى عن القياس وأقصر عنه. فهذا التساوي الذي أشار له المصنف من حيث الاستدلال ليس متكافئا من جهة صحته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. العلة الواقفة عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم، لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات، وقال أصحاب أبي حنيفة ليست بصحيحة. والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعية، فجاز أن تكون خاصة وعامة كالخبر. هذه العلة الواقفة، وبعضهم يسميها العلة القاصرة، والمصنف يقول في كلامه إنها صحيحة في مذهب المالكية وليست معتبرة في مذهب الحنفية، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية وهو المشهور في مذهب الحنفية. ما ذكره المصنف من جهة اشتهار المذاهب هو كذلك. قال: وقال أصحاب أبي حنيفة ليست بصحيحة. العلة القاصرة أو العلة الواقفة هي التي لا تتعدى من الأصل إلى الفرع، فهذه العلة التي يسمونها العلة القاصرة يرى الإمام أبو حنيفة فيما يذكر في أصوله بأنها لا يصح أن يثبت القياس بها، وهذا أيضا يعود بك إلى ما سبق أن الإمام أبا حنيفة والأحناف يقيدون القياس، فقيدوا في باب الحدود والكفارات كأبواب، وقيدوا في مسألة العلة القاصرة كما ترى هنا، وقيدوه في مسائل أخرى، فهذه كلها قيود من الحنفية على مسألة القياس. والجمهور يقولون بأن العلة القاصرة يصح الاستعمال لها ولكنها ضعيفة من جهة الاحتجاج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ذكر محمد بن خويزمنداد أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك رحمه الله هو القول بأقوى الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بخرصها للسنة الواردة في ذلك، وذلك لأنه لو لم يرد شرع في إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما جاز، لأنه من بيع الرطب بالتمر، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإن سماه استحسانا على معنى المواضعة، ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة. والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. ذهب بعض البصريين من أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة. هذا أصل وهو الكلام في الاستحسان، والمصنف كما ترى اختصر المسائل المقولة في القياس، وفي القياس مسائل كبار، منها مسألة مسالك إثبات العلة، وهذه لها طرق متعددة تثبت بها العلة أقواها النص، وهي المسمات بالعلة المنصوصة. ولهذا العلة المنصوصة قد تكون علة قاصرة تارة، وقد تكون متعدية تارة أخرى، ولهذا يفرقون في العلة القاصرة بين ما كانت منصوصة وما لم تكن منصوصة، ويقولون إن الخلاف مع الحنفية فيها إنما هو في العلة القاصرة المستنبطة. قال وأما العلة القاصرة المنصوصة فهذه لا ينبغي أن يختلف فيها لأنها قد جاءت بالنص، وطرق إثبات العلة بعضها مأخوذ من النص كهذه التسمية بقولهم العلة المنصوصة أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها طرق من النظر العقلي لتحصيل أحكام الشريعة كالسبر والتقسيم وكالاستقراء، فإن هذه طرق معتبرة عند أكثر أهل الأصول لتحصيل مسألة إثبات العلة، وكلما قوي الطريق على القياس. ومسالك إثبات العلة هو جوهر قوة دليل القياس، فكلما على إثبات مسلك العلة كلما على هذا المسلك وتحقق ولا بد من الكلمة الثانية، لأنه قد ينزع كل أحد إلى البحث عن العلة المنصوصة أو الدرجة العالية، فليس الشأن في هذا القصد، وإنما لا بد أن يكون هذا قد تحقق على وجه صحيح ليحصل الملاقات بين الفرع وبين الأصل. ولهذا ليس التحقيق أن يعلو الباحث إلى أعلى درجات إثبات العلة فيتقحم دعوى أنها علة منصوصة وهي ليست كذلك، أنها علة مستنبطة من النص أو قد تكون أقصر من ذلك. كثير من أهل الأصول جودوا طريقة السبر والتقسيم في إثبات العلة في القياس الفقهي، وقال بعضهم إن طريقة السبر والتقسيم أقوى من طريق إثبات العلة المستنبطة من النص، واحتجوا لذلك بأن هذه طريقة محكمة من جهة دليل العقل. وهذه المقدمات محل نظر، لأن طريقة السبر والتقسيم ليست محكمة من جهة دليل العقل، وإنما هي مفروضة فرضا على دليل العقل. ومعنى هذا الكلام أنه إذا قدرت الفروض بأربعة فهذا لم يثبت بحكم صحيح، لأنه يبتدأ به، أليس كذلك؟ يبتدأ به، وقد يكون الفرض بخمسة. فإن قيل إن الذي دل على كونه منضبطا هو التقابل، قيل حتى لو استعمل أعلى التقابل كتقابل النقيضين فإن هذا لا يمكن أن يطرد في الشرعيات. لما؟ لأنه قد يقع على وجه مركب من وجهين من الفرض فيكون الصواب في هذا التركيب وبمثل هذه الطريقة من دفع طريقة السبر والتقسيم أجاب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان هذا ليس جوابه الواحد ولكنه أحد أجوبته، وهو أنه قد يجاب عن هذه الفروض ولو استعمل فيها باب التقابل اللي هو تقابل النقيضين، فإنه قد يستعمل في ذلك هذا الفرض الخامس، مع أن المسألة الكبرى تلك وهي مسألة العقل والنقل لا يصح أن يقال أن التقابل فيها من باب تقابل النقيضين ولا الضدين ولا الخلافين في الأصل، لأن هذا مورد وهذا مورد أجنبي عنه لا يورد عليه، ولهذا يكون داخلا فيه تارة ويكون خارجا عنه تارة أخرى، يكون داخلا فيه تارة بحسب هيمنة الشريعة على أحكامه وما يصح منها وما لا يصح منها. المقصود في هذا أن المصنف لم يذكر بعض المسائل لكونه ذكر المسائل على الاختصار، وإلا فقد توسع في بعض كتبه في ذكر هذا العلم أو في ذكر هذا الباب، لكن مما ينبه له طالب العلم هو المعرفة بطرق إثبات العلة وهي المسمات في مسالكها، وبعضهم يعدها بأربعة وبعضهم يزيد، وبعضهم ذكر أنها عشرة مسالك ثم هي تزيد، فيقولون مثلا المناسب الإثبات العلة بالمناسبة، هذا مسلك من مسالك إثبات العلة أو تحصيل العلة، ثم يجعلون المناسبة هذه على فروع أو على أوجه، فإذا جمعت ذلك صارت الطرق بعد ذلك عندك أكثر من ذلك وكذلك في أقسام القياس، فإن كثيرا من أهل الأصول يجعلون أقسامه الأصلية ثلاثة: القياس على معنى الأصل، وقياس العلة، وقياس الطرد. ومدار البحث هو في الثاني، مدار البحث هو في قياس العلة. وأيضا من أجواء من أنواع القياس المشهورة عندهم هو قياس الشبه، قياس الشبه، وهو أوجه كذلك قياس الشبه، وقد اختلفوا في حده، لكن من صوره عندهم إذا كان الفرع يتنازعه أصلان، إذا كان الفرع يتنازعه أصلان فهذا عند أهل الشبه يجعلونه من قياس الشبه. وبعضهم يقول إن قياس الشبه هو ألا يكون الفرع مشبها للأصل، ولكنه أشبه فرعا تولد عنه تولدا صحيحا بعلة منصوصة، بعلة منصوصة، فيجعلونه هو تسلسل، يجعلون الشبه تسلسل الفروع. فإذا ثبت الفرع الأول بالنص والثاني لا يثبت بالنص ولكنه اقتضاه الفرع الثاني الثابت، صار هذا من جنس القياس على، صار هذا من جنس ما يسمى القياس على القياس، القياس على القياس، لأنه لولا الفرع الأول لما ثبت الفرع الثاني. هذا كثير منهم يسمونه أيضا قياس شبه. وكما أسلفت يجعلون من قياس الشبه ما تنازعته الأصول، مثل ماذا؟ مثل مسألة المسح عند الفقهاء على الرأس، فإن منهم من يقول بأن من دليل كونه مرة واحدة، من دليل كونه مرة واحدة أن المسح على الخفين يكون مرة واحدة والرأس ممسوح كالخفين فيكون مرة واحدة. ثم يقول من يقابل هذه الطريقة بأن الرأس أصل، وأن غسل اليدين أصل في الوضوء، أن مسح الرأس أصل في الوضوء أي ليس بدلا، وأن غسل اليدين أصل في الوضوء، فلما كان في غسل اليدين يغسل ثلاثا على المشروع، وإلا فالفرض واحد، الفرض والواجب مرة واحدة بإجماع أهل العلم، إنما البحث في المستحب. قالوا فلما كان في هذا الأصل يغسل ثلاثا استحب له في المسح أن يكون ثلاثا. فهذا كما ترى من الفروع التي تنازعها أصلا، تنازعها أصلا. وأما من حيث الحكم فإن الراجح فيه كما هو معروف ما ذهب له الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة من أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، لأنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد أو بحديث صحيح، لم يحفظ عن رسول الله بحديث صحيح إليه أنه مسح رأسه ثلاثا، وإنما فصل أصحابه رضي الله عنهم وضوءه ونقلوه وذكروا أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وأن الثلاث إنما كانت في المغسولات، وأما في المسح فما ذكروا أنه مسح رأسه ثلاثا، وقد فصلوا وصرحوا بأنه غسل وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل يديه إلى الكعبين إلى المرفقين ثلاثا وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وما ذكروا أنه مسح رأسه ثلاثا. فهذا الاستقراء للسنة هو الحجة المصححة لما ذهب له كثير من الأئمة من أن السنة في مسح الرأس في الوضوء أن يمسح مرة واحدة ولا يشرع الزيادة على ذلك، وإن كانت المسألة بين الأئمة والفقهاء خلافية معروفة، فالشافعي وجملة من الفقهاء يذهبون إلى الثلاث كما هو معروف، ولكن كل ذلك خلاف في المستحب. وأما الفرض الواجب فإن الفرض الواجب مرة مرة. نعم. قال بعد ذلك الاستحسان. لما ذكر المصنف الاستحسان، أصل هذا الاصطلاح نشأ في الكوفة، ونشأ في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واستعمله الأحناف وصاروا يقولون به من بعده. وأدرك الإمام الشافعي كما تعلم هذه الكلمة ولا سيما عند شيوعها في أهل الرأي، عند شيوعها في أهل الرأي، ولما لم ير لها وصفا منضبطا عندهم صار الشافعي رحمه الله إلى رد هذه المسألة، وألف في إبطالها جزءا معروفا، وقال في الرسالة وفي غيرها من كلامه ما يدل على أنه يدفع هذه الحجة، وأن القول بها تلذذ في الشريعة، والشريعة مصونة عن ذلك، أو كما يقول أبو حامد وبعض أصحاب الشافعي بأن القول به تخرص والشريعة مصونة عن ذلك. أما أن الشريعة مصونة عن التخرص ونحو ذلك فهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل الإسلام قاطبة من العلماء والعامة، فإن هذا مما لا يحتاج إلى إثبات، لأنه معلوم من دين المسلمين بالضرورة أن الشريعة العلية العظيمة من عند الله وأنها مصونة عن ذلك. إنما هذا الدليل الذي هو دليل الاستحسان قد قال به أبو حنيفة جزما، وتقلبه أصحابه من بعده، والفقهاء من بعد الأئمة المتبوعين صاروا يبحثونه ويحكون فيه المذاهب، ونسبوا للإمام مالك أنه توسع فيه، وأنه قال إن الاستحسان هو 9 أعشار العلم. والصحيح في مذهب مالك أنه لا يستعمل الاستحسان على مطابق استعمال أهل الكوفة، فمالك واسع الاستدلال في القياس وفي غيره، الإمام مالك واسع الاستدلال في القياس وفي غيره، ويتفق مع هذه الطريقة في بعض جهاتها، لكنه لا يطابق الاستحسان الكوفي، سواء سمي ما يستعمله مالك رحمه الله من الاستحسان أو لم يسمى كذلك، ولهذا ما نصبه في أدلته في الموطأ، ما نصبه في أدلته في الموطأ، ولكنه استعمل هذه الطريقة. ولفظ أستحسن إذا جاءت في كلام مالك أو في كلام الإمام أحمد لا يجب أو لا يصح بعبارة أصدق، لا يصح أن تفسر بأنها مطابقة للاستحسان عند الإمام أبي حنيفة، وإلا فإن القاضي أبا يعلى من أصحاب الإمام أحمد كما هو معروف في العدة لما ذكر الاستحسان قال إن الإمام أحمد قال بالاستحسان في مسائل، ثم سمى مسائل من نصوص الإمام أحمد رحمه الله قال فيها الإمام أحمد أستحسن كذا. فهذا الاستحسان المنصوص في أجوبة الإمام رضي الله تعالى عنه لا يدل على مطابقة قول الحنفية، بل يقصدون بالاستحسان أن هذا قد بان دليله أو صلح الاجتهاد فيه أو صلح اعتباره. هذا الصالح من الاعتبار والاستدلال قد يشارك بعض الاستحسان الكوفي تارة ولكنه يفارقه تارات، ولهذا اللفظ من حيث هو عند المتقدمين لا يقتضي تطابق المعاني، وإلا فقد عبر الإمام أحمد بذلك في أجوبته. الدليل هو من أكثر الأدلة التي جرى فيها بحث الأصوليين واختلف فيها كلامهم، لأن الذي شاع في كلام الأحناف أنهم يقولون به، وشاع في كلام الإمام الشافعي وجمهور أصحابه أنهم لا يقولون به، بل على هذا العامة من الشافعية، وإنما يقال الجمهور من أصحاب الشافعي مع أنه مستقر عندهم، لأن بعض الشافعية من المحققين يختارون من بعض أوجه الاستحسان الذي هو استحسان على الماهية في ماهية الاستحسان عند الحنفية، ولكن قد لا يسمون ذلك استحسانا إجلالا لأصل الشافعي في نفيه. وأما العمل ببعض أوجه الاستحسان التي اصطلح على تسميتها بالاستحسان ولم تكن إذ ذاك هي الاستحسان عند أبي حنيفة، فإن هذا يقول به جميع المذاهب، كالذي سموه بالاستحسان الذي سنده صريح النص، فإنه إذا حكم بصريح النص فإنه حكم سماه البعض استحسانا، فهذا من التكلف في الاسم، كعقد السلم مثلا، فإنه ثبت بالسنة، وهو حديث عبد الله ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، وقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وصار بعض المتأخرين يقول هذا استحسان سنده النص، والأمر ليس كذلك، الاستحسان عند أبي حنيفة منفك عن هذا، وسيأتي إن شاء الله استكمال لبحث دليل الاستحسان غدا بعد صلاة العصر هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وإخوانه النبيين المرسلين وعلى آله أجمعين وعلى صحابته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.